الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه الجامع في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من الصحيح بقوله: باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وقد ذهب بعض الشراح في أن مقصود الإمام البخاري بهذه الترجمة هو إثبات كلام الله عز وجل، إشارة إلى ما جاء في تفسير هذه الآية في قول الله عز وجل بالحق. قال بعض المفسرين كالقرطبي وغيره: بكلمة الحق، يعني كلمة كن، وكلامه حق، فيكون إثبات الكلام هو من إثبات صفة من صفات الله عز وجل. وذهب بعض الشراح إلى أن المقصود هو إثبات صفة الخلق، وأن الله خلق السماوات والأرض، ولهذا أورد هذه الآية لإثبات ما تضمنته هذه الآية من صفتي الخلق والكلام. والذي يظهر والله أعلم أن الإمام البخاري رحمه الله في سياق هذه التراجم إنما أراد إثبات الأسماء، ولهذا فإن الحديث الذي أورده تحت هذه الترجمة هو حديث ابن عباس كما سيأتي، فيه إشارة إلى بعض ما عده العلماء أنه من الأسماء، وهي متعلقة بخلق السماوات والأرض، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك حق ووعدك الحق. فالذي يظهر أنه أراد إثبات الأسماء المتعلقة بخلق السماوات والأرض، وهو قول من قال أن هذه أسماء مركبة: قيم السماوات والأرض، أو قيوم السماوات والأرض، نور السماوات والأرض. كذلك ما جاء في الحديث: أنت رب السماوات والأرض، لأن ما قبل هذه الترجمة وما بعدها كله في إثبات الأسماء. وأما معنى هذه الآية فظاهر في أن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع، كلهن مخلوقة لله تبارك وتعالى. وكثيرا ما يخبر الله عز وجل عن خلقه السماوات والأرض مع أنه خالق لكل شيء، كما يذكر أحيانا الله خالق كل شيء، ولكن لعظمة هذه المخلوقات السماوات والأرض والشمس والقمر فإن الله عز وجل يذكر هذه المخلوقات العظيمة ويخبر عن خلقه لها. قوله بالحق، قال بعض العلماء: أي خلقها بكلمة كن، وكلامه حق، وقيل بالحق أي خلقهن إظهارا للحق، وقيل بالحق خلقهن بحكمة ولم يخلقهن عبثا، وقيل بالحق أي خلقهن للحق، خلقهن للحق. ففي معنى هذه الآية أقوال كما ذكر هذا ابن الجوزي في معنى بالحق، قال أحدها خلقهما للحق، الثاني خلقهما حقا، الثالث خلقهما بكلامه وهو الحق، الرابع خلقهما بالحكمة. وهذه كلها صحيحة، فإن الله خلق السماوات والأرض بالحق أي بكلامه وهو حق، وخلقها للحق، وخلقها حقا، وخلقهن لحكمة. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الحق أيضا هو من أسماء الله عز وجل كما قاله بعض أهل العلم، وعلى قول أن كل ما يضاف إلى الله عز وجل فهو حق كما سيأتي في الحديث. وهذه الآية تدل على صفة الخلق، ومنها اشتق اسم الخالق، والخالق اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو مشتق من صفة الخلق، وخلقه بمشيئة يخلق ما يشاء، يوجد ويعدم، يخلق ويحيي ويميت، فهو متفرد بالخلق والإيجاد، وخلقه كله بحق وحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله غيرك. قال حدثنا ثابت ابن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق. ثم ذكر هذا الحديث العظيم من حديث ابن عباس، وقد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من الليل، وكان يستفتح صلاته من الليل بهذا الدعاء العظيم، وهو مشتمل على أصول عظيمة من أصول الاعتقاد، خاصة ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل، أي يدعو بهذا الدعاء في الليل، وكان يستفتح صلاته بهذا الدعاء العظيم، وكان يقول: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض. اللهم، هذه الجملة مركبة من أداة النداء ومن الاسم العظيم وهو اسم الله، وأصلها يا الله، ثم حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم في آخر الاسم، وهي مشهورة في دعاء المؤمنين: اللهم، بمعنى يا الله، وهي متضمنة لإثبات اسم الله وهو الاسم العظيم. وأنبه الإخوة إلى تجنب التعبير بلفظ الجلالة، فإنه شاع بين طلاب العلم بل حتى في كتب العلماء أن يقال لأسماء الله لفظ الجلالة. والذي يظهر أن هذا إنما تسرب للناس من كتب أهل الكلام ومن بعض من كان ينكر أسماء الله عز وجل، فإنهم ما كانوا يسمونها أسماء وإنما يعبرون عنها بألفاظ تبطل معانيها، فيقولون لفظ الجلالة. ويلاحظ التكلف في إطلاق هذا اللفظ على أسماء الله. اللفظ عام، قد يكون اسم وقد يكون صفة وقد يكون خبر، والجلالة يقصدون ما يضاف إلى الله عز وجل وإلى جلاله وعظمته، وهذا غير صريح أنه اسم من أسمائه. ولهذا ينبغي أن يقال أسماء الله، ولو قيل الاسم الأحسن لكان هذا أقوم في مقام التعبير العام بالأسماء كما في الإعراب، ويقال الاسم الأحسن مثلا في محل رفع فاعل، والاسم الأحسن لأن الله سمى أسماءه حسنا ويقال الاسم الأحسن، هذا وصف دقيق لأسماء الله، وهي كما سماها الله عز وجل حسنا. ويتجنب الألفاظ الموهمة والتي قد تكون تسربت للناس من بعض أقوال أهل البدع. فهذا الاسم العظيم وهو اسم الله اسم عظيم دلت عليه النصوص وأجمع المسلمون عليه من العامة والخاصة، وقيل أنه هو الاسم الأعظم، وإليه ترجع معاني أسماء الله عز وجل، فإنها ترجع إلى هذا الاسم العظيم لأنه مشتق من صفة الألوهية. وكل المعاني التي يتقرب بها المؤمنون لله عز وجل مما يرجع إلى كماله وإلى إحسانه ترجع إلى هذا المعنى العظيم. اللهم لك الحمد، لك هذا يدل على الحصر، وتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر. لك الحمد، ولم يقل الحمد لك، وكذلك دخول الألف واللام على اسم الحمد يدل على الاستغراق، وأن الحمد على وجه الكمال وعلى وجه الإطلاق هو لله تبارك وتعالى، والحمد هو الثناء على المحمود بالأسماء والصفات والأفعال، والله عز وجل هو الحميد الذي استحق الثناء والحمد في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو المحمود الذي حمده المؤمنون وعباده العالمون به حمدوه ونزهوه، فهو مستحق لصفات الحمد والثناء لكماله في ذاته ولإحسانه لخلقه ولحكمته البالغة في أمره الكوني وأمره الشرعي، وهو الذي لا يحمد على مكروه سواه، ما أحبه المؤمن وكرهه إذا كان عن تدبير الله فالمؤمن يرضى عن ربه. وهذا من لوازم الإيمان ومن لوازم العلم بالله عز وجل، أن يكون المؤمن راضيا بالله راضيا عن الله، يعلم أن ربه به رحيم وما قدر له تقديرا إلا لحكمة، إما لرفع درجة وإما لتكفير خطيئة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أذكار الصباح والمساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. أصول عظيمة يفرح المؤمن عندما يردد هذه الكلمات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. لو خير العقلاء من الأولين والآخرين ما اختاروا ربا ومعبودا لهم غير خالقهم، ولو خيروا في الأديان ما اختاروا غير الإسلام دينا، ولو خير السابقون واللاحقون ما اختاروا نبيا أشرف من هذا النبي، ولكن الله عز وجل يختص بفضله من يشاء، فبعث الرسل والأنبياء لأقوامهم، وبعث هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم إلى هذه الأمة. فهنيئا لمن اجتمعت فيه الخصال وحققها إيمانا وتصديقا ورضا ومحبة وانقيادا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. هذه الأصول الثلاثة عليها مدار الدين وعليها الحساب. ولهذا أول ما يسأل الرجل في قبره عن هذه الأصول: ما ربك وما دينك ومن نبيك؟ وإذا أجاب على هذه الأسئلة وفق وخفف عنها الحساب وأنجاه الله عز وجل. ومن فقد هذه الأصول أو أحدها لا عوض لها في غيرها. فإذا فقد العبد ربه فأين العوض من هذا الرب؟ كل الوجود مخلوق مربوب، فمن فاته ربه فاته الخير كله، ليس له عوض من الناس. ومن فاته الإسلام وهو التوحيد ليس لهذا الدين عوض من الأديان. ومن فاته نبيه الذي خوطب برسالته وبدعوته فلا عوض له من العلماء ولا عوض له من الناس. ولهذا يحرص المؤمن على تحقيق هذه الأصول العظيمة ويسعى جاهدا في هذه الحياة على تعلمها. ليس المقصود أن يرددها بلسانه، يعلم من ربه ويعلم دينه ويعلم نبيه، ثم يمتثل وينقاد ويكون فرحه بهذه الأصول أعظم من فرحه بكل ما يتنافس عليه الناس في الدنيا، لأنه فاز بالخير كله ولم يبق باب من أبواب الخير إلا وقد ناله. فهو عبد لله مسلم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يرضى عن الله عز وجل ربا، ولهذا هو دائم الثناء على الله في كل حال وفي كل حين، ويعلم أن ربه ما اختار له إلا ما فيه الخير له. ولكن النفس تحب العاجل وجبلت على حب الشهوات، ولو كشفت الحجب واطلع الناس على الغيب لعلموا أن الله عز وجل حكيم عليم فيما يقدر، فيعطي ويمنع. لو أعطى الناس ما يريدون لأهلكتهم الدنيا، ولو منعهم من كل شيء لماتوا من الجوع، ولكن يعطي بقدر ويمنع بقدر، له حكمة، يصح ويمرض، يحيي ويميت، يبتلي ويعافي، يربي عباده بالنعم، ويريهم العبر في أنفسهم وفي الناس، فهو الحكيم العليم، وهو المحمود على كل حال. لا يتردد المؤمن ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى الله عز وجل، بل يعلم أنه مقصر في حق الله، وأنه لولا لطف الله عز وجل ما استحق الواحد منا شربة الماء لعظم تفريطنا في حق ربنا، ولعظم إحسانه إلينا نتقلب في هذه النعم الليل والنهار. ولا يعرف قدر هذه النعم إلا من فقد بعضها. إذا جاء المرض اليسير ووجد ألم المرض في عضو من الأعضاء عرف قيمة الصحة والعافية، وإذا ابتلي بالمرض العضال علم له أن لا ملجأ منه إلا لله تبارك وتعالى. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، ثناء على الله بصفات المحامد، وتنزيه لله عز وجل عن كل صفات النقص. أنت رب السماوات والأرض، وهذا من الأسماء المركبة عند بعض العلماء، رب السماوات والأرض. ودائما المخلوقات الشريفة تضاف لله عز وجل، فيقال رب السماوات، رب العرش، رب جبرائيل وميكائيل، رب إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فالمخلوقات العظيمة تضاف إلى الله عز وجل. ورب السماوات أي خالق السماوات، هو الذي أوجدها، وهو الذي خلقها من العدم، فهو ربها وخالقها، وهو المدبر لشأنها والمصلح لما فيهما. لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد تكرار للجملة السابقة، فهو المحمود على خلق السماوات والأرض وعلى غيرها. لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض. قيم قيل هو الذي قامت به السماوات والأرض، وقيل قيم بمعنى مصلح السماوات والأرض، فإن الناس لا يصلح حالهم إلا بمن يقوم عليهم، كما يقال لمن يدير الناس أنه قيم، وكما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، يعني بأيديهم القوامة وتدبير الأمور. وكلا المعنيين صحيح في حق الله، فقيم بمعنى قامت به السماوات والأرض، ولهذا جاءت في بعض الروايات قيام وقيوم السماوات والأرض. والقيوم من أسماء الله عز وجل، قال العلماء في معناه قيوم هو الذي قام بنفسه، والمعنى الآخر قالوا هو الذي قامت به السماوات والأرض. ولعل هذا من مقاصد الإمام البخاري هو إثبات هذا الاسم المتعلق بالسماوات والأرض، فإنه لما ذكر الآية في خلق الله للسماوات والأرض ذكر الأسماء المتعلقة بخلقه للسماوات والأرض، ومنها قيم السماوات، قيام السماوات، قيوم السماوات والأرض، كما تقدم قيل في معناها هي الذي قامت به السماوات والأرض، لا قيام لها ولا وجود لها إلا به، هو الذي يكلأها ويحفظها، هو الذي أوجدها وبه بقاؤها. وهذا الاسم مشتق من صفة فعلية، وهو تدبير الله عز وجل لشؤون السماوات والأرض. وأما على المعنى الأول وهو الذي قام بنفسه، هذا صفة ذاتية، مشتق من صفة ذاتية. ولهذا قال بعض العلماء القيوم ترجع إليه كل الصفات الذاتية والفعلية، لأن قيامه بنفسه وقيام الخلق به يرجع إلى هذين المعنيين سائر الصفات الذاتية والفعلية. قيم السماوات والأرض ومن فيهن، هو قيم وقيوم للسماوات والأرض ومن فيهن، أي ممن سكن السماوات والأرض. وسكان السماوات هم الملائكة، وهم من جعلهم في الجنة من الحور العين ومن الولدان الذين جعلهم الله عز وجل في خدمة أهل الجنة، هم الولدان المخلدون وخزنة الجنة. ومن في الأرض من سائر المخلوقات التي خلقها الله في اليابس والماء، طيور المحلقة في السماء والزواحف التي تسكن باطن الأرض وتحفر جحورها في الأرض، ومن اتخذت من الكهوف مساكن، ومن سائر الدواب التي تدب على الأرض، كلها مخلوقة لله. وقوامها به وأرزاقها مكفولة من الله، أنعم عليها بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد أن أوجدها من العدم، ونعمة الإمداد أن أمدها بالنعم وبما تقوم به حياتها. ألهمها مصالحها، فما من مخلوق إلا وقد ألهمه الله مصالحه، ما الذي يأكل وفي أي مكان يعيش وكيف يعيش، من الذي ألهم هذه الدواب والطيور والأسماك في الماء، وهذه الخلائق ألهمها بفطرها ما به تقوم الحياة، هو الله عز وجل. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. تقدم معنى لك الحمد وهو لفظ متكرر في سائر الجمل، وقوله نور السماوات والأرض قيل هو منور السماوات والأرض، وقيل معناه هو ذو النور الذي في السماوات والأرض. والصحيح أن هذا اللفظ على أصله وعلى معناه، وهو أن الله نور السماوات والأرض. ولهذا قال العلماء أن نور السماوات والأرض أن هذا يدل على أن النور صفة لله، كما قال الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها، فإشراقها بنور الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقال نور أنا أراه. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن النور يضاف إلى الله عز وجل على من باب إضافة الصفة للموصوف، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. والسبحات هو الضياء المنبعث من الوجه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك، الاستعاذة لا تكون بمخلوق، فهذا من باب إضافة الصفة للموصوف. والمعنى الثاني هو من باب إضافة المفعول لفاعله، وأن الله عز وجل خلق النور، ومن ذلك قول الله عز وجل مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فالنور هنا مشبه بنور المشكاة. والنور المذكور هنا اختلف فيه، قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أرسله نورا للناس في دينه، وقيل النور هو نور الإيمان الذي جعله الله في قلب المؤمن، وهذا النور مخلوق على كلا المعنيين، سواء قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو النور الذي يجعله الله في قلب المؤمنين. وأما النور الذي هو وصف للقرآن فهذا وصف لكلامه، أن كلامه نور، فالذي ذكره الإمام ابن القيم أن إضافة النور إليه يأتي على أحد وجهين، من باب إضافة الصفة للموصوف، ومن باب إضافة المفعول إلى فاعله. قال فالأول كقوله وأشرقت الأرض بنور ربها، لأن إشراق الأرض هنا بنور الله، وهو الذي جاء حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الكريم. وأما النور المذكور في سورة النور مثل نوره كمشكاة، فهذا من باب إضافة المخلوق لخالقه، كما يقال عبد الله ناقة الله. ومن هذا النور المخلوق نور الشمس والقمر، فأنار الله عز وجل بهما الوجود، وكلاهما مخلوق لله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النور اسم من أسمائه، وقد جاء هذا في الروايات في حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم جاء سرد الأسماء وفيها النور على اختلاف الروايات. وذهب إلى عد اسم النور من أسماء الله بن حجر والبيهقي الإمام بن القيم وجمع من أهل العلم، فعلى هذا النور هو اسم لله وصفة له، وكذلك النور يضاف إلى الله وهو مخلوق. وهذا مثل ما قلنا في الرحمة، الرحمة يشتق منها اسم لله، بل يشتق منها اسمان الرحمن والرحيم، وتضاف إليه وهي صفة، كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، وهذه صفة، وتضاف إليه الرحمة وهي مخلوقة، كما قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فكذلك النور قد يكون صفة وقد يكون مفعولا مخلوقا. وأما اسمه النور فاختلف فيه، فعده بعض أهل العلم من الأسماء، وهذا مما يدل على أن إضافة النور إلى الله عز وجل متنوع بحسب ما يرد في السياق. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ثم قال قولك الحق، قولك الحق، ووصف قوله هنا بأنه الحق، وقوله هو كلامه، وهو صفة من صفات الله ليس بمخلوق. قول الله وكلام الله صفة من صفات الله عز وجل، خلافا للجهمية والمعتزلة الذين زعموا أن كلام الله مخلوق، وأن إضافة الكلام إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه، هذا باطل. فالكلام المضاف إلى الله هو كلامه، وليس فيما يضاف إلى الله من الكلام شيء مخلوق، مثل ما قلنا في النور والرحمة، فالرحمة تضاف إلى الله وقد تكون مخلوق وقد تكون صفة، والنور يضاف إلى الله قد يكون مخلوق وقد يكون صفة، وأما الكلام لا يضاف إلى الله على سبيل الخلق. وإنما كلما أضيف إلى الله قول الله كلام الله الحديث ومن أحسن من الله حديثا، فكل ذلك من باب إضافة الصفة للموصوف. كذلك النداء، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فهذا كلام الله وهو صفته القائمة بذاته المتعلقة بمشيئته. ولهذا قال العلماء كلامه هو صفة ذات وصفة فعل، فهو ذات باعتبار نوعه، صفة ذات باعتبار نوعه، وصفة فعل باعتبار أفراده، فإن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. قولك الحق، وصف قوله بأنه حق، والحق ضد الباطل، وسمي الحق بالحق لأنه متحقق، والباطل ليس بشيء، والحق هو كل ما هو متحقق، ولهذا يطلق على الحديث إذا وافق الواقع أنه حق، وعلى العدل في الحكم أنه حق، وبل يوصف الله عز وجل بأنه حق وأن كلامه حق. قولك الحق ووعدك الحق، الوعد هو ما وعد الله به عباده من الجزاء والثواب، وقيل إن الوعد إذا أطلق يدخل فيه معنى الوعد والوعيد، أي كل ما وعد الله به وتوعد فهو حق، لا يخلف الله وعده، كما قال الشيطان في خطبته إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، فوعد الله حق ووعد الشيطان غرور. ولهذا من أسماء الشيطان الغرور الذي يغر الناس. ووعدك حق، يدخل في هذا جميع ما جاء في الوعد والوعيد مما أخبر الله به وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه حق. كل ما وعد الله به من الثواب والجزاء فهو حق، كل ما توعد الله به عليه من العقاب ما توعد به من العقاب فهو حق. ووعدك حق ولقاؤك حق، لقاؤك حق ولقاؤه بعد البعث، كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لقاء الله هو لقاؤه بعد البعث، ومن أحب الله أحب الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحبه الله، ولقاء الله حق، كما جاء في الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، ما من مخلوق إلا سيقف بين يدي الله ويلقى الله، ينظر إليه بعينيه ويخاطبه الله عز وجل. قيل إن هذا عام في المؤمنين، وقيل هو عام في كل أهل المحشر، وهذا على قول من يقول أن الرؤية عامة لجميع أهل المحشر، وأما المؤمنون فلم يحصل الخلاف فيهم أنهم سيرون الله في أرض المحشر وفي الجنة. ولقاؤك حق والجنة حق، هي الجنة وهي دار النعيم وما أعده الله للمتقين من النعيم المقيم في هذه الدار، دار الآخرة وهي الجنة، هو حق، ويشمل هذا وجودها الآن وأنه حق، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون وجودها، فوجودها الآن حق، ودخول أهلها فيها حق، وكل ما جاء في النصوص من وصفها فهو حق، وكل ما فيها من النعيم فهو حق. فالمؤمنون صدقوا وآمنوا وكأن الواحد منهم يرى الجنة بين يديه ويرى النار بين عينيه، فيعمل لهذه ويحذر من هذه، فلما علم الله ما في قلوبهم من التصديق واليقين الذي لا شك فيه غفر لهم وأدخلهم الجنة، لأنهم صدقوا بوعد الله ووعيده وآمنوا بالغيب. ولهذا جاء في الحديث أن من لقي الله بهذه الأصول، من شهد أن الله حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق وعيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لأن هذه الأصول مستلزمة للإيمان والتوحيد. ولا يشكل على هذا، يقول بعض الناس كيف يدخل الجنة على ما كان من العمل؟ هذا لازم، هذه الأصول، من شهد أن الجنة حق والنار حق والنبيون حق وأن عيسى عبد الله ورسوله وآمن بهذه الأصول، هذا يستلزم العمل وتوفيق الله عز وجل لهذا العبد على الطاعة فيمتثل فيدخله الله الجنة. وأما من خالف في هذه الأصول فقد يطرأ عليه الشرك، من خالف هذه الأصول هو مشرك أصلا، ومن كان في شك منها فيخشى عليه أن يختم له بسوء ويموت وهو غير مستيقن. ولا ينفع يوم القيامة إلا الإيمان والتصديق، والجنة حق والنار حق، الجنة هي دار النعيم والنار هي دار العذاب، وكلاهما مخلوق الآن موجودة، أعدت الجنة للمتقين وأعدت النار للكافرين، ولكل واحدة منهما ملؤها بوعد الله. أما الجنة فلا تمتلئ فينشئ لها خلقا يدخلهم الجنة فتمتلئ بهم، وأما النار فيضع قدمه رب العزة تبارك وتعالى عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فكلاهما حق، والساعة حق، الساعة هي قيام الساعة، سميت الساعة بالساعة لكونها توجد في لحظة، وكل ما أطلق عليه أنه ساعة يذكر على سبيل السرعة والتقريب، كما قال الله عز وجل مخبر عن الكفار: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني أن لبثهم كان قليل. ويقول الناس على سبيل التقليل: ما هذه الدنيا إلا ساعة فاجعلها طاعة. والساعة حق. بعد هذه الأصول وبعد هذا الثناء على الله عز وجل، القسم الأول هو حمد وثناء على الله، وأنه رب السماوات والأرض وقيم السماوات والأرض ونور السماوات والأرض. ثم جاء الإعلان عن الإيمان، وأن قول الله حق ووعده حق ولقاؤه حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. هذا مقام الثناء على الله. ثم جاء مقام الدعاء، وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، يثني على الله ثم بعد ذلك يتوجه إلى الله بالدعاء: اللهم لك أسلمت. اللهم بمعنى يا الله أسلمت، أي أسلمت لك ديني ووجهي، فأنا مسلم قد سلمت من الشرك وحققت التوحيد، أسلمت وجهي لك واستيقنت بديني وأنا على الإسلام. ولهذا سمي الإسلام بهذا الاسم لتسليم المؤمن، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، لك أسلمت وبك آمنت، أي تسليمي لك وإيماني بك. آمنت بالله ربا، آمنت بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وبأنه المستحق للعبادة المتفرد بالخلق والإيجاد. بك آمنت، وهذا هو الركن العظيم الذي عليه مدار الإيمان. إيمان بالله هو الركن العظيم الذي عليه مدار الإيمان. وعليك توكلت، عليك توكلت، والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله، وهو أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة. فمن توكل على الله وفوض أمره إلى الله فهو الموفق في الدنيا والآخرة. وإليك أنبت، والإنابة هي الرجوع. عليك توكلت يعني فوضت أمري إليك، وإليك أنبت أي رجعت. وهذا لأن المسلم مهما بذل فإن له تقصير، لكنه منيب راجع إلى ربه، كما جاء في دعاء عليه الصلاة والسلام: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. ويقول: أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فلا بد له من إنابة ولا بد له من رجوع، والإنابة هي التوبة والرجوع إلى الطاعة. وكأن الأصل في المسلم الطاعة، فإذا خرج عنها ناب ورجع إلى ما كان عليه، منيب راجع إلى الله وإلى طاعة الله عز وجل. وبك خاصمت، أي بك تظهر حجتي على الخصم، وبك أتقوى على خصمي. والقوي هو من جعل الله له قوة، والضعيف من سلبه الله قوته. ولا قوة إلا بالله، به يظهر الخصم على خصمه، وبه يحصل النصر، وبه يحصل التوفيق. والخصومة ينبغي أن تكون لله وفي الله وبالله، فلا يخاصم في الدنيا وإنما يخاصم في الله. هذان خصمان اختصموا في ربي. فهي على قسمين: خصومة دينية شرعية، وهي الخصومة بين المؤمنين والكافرين، وهذه خصومة في الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان ينتصر لنفسه، وكان إنما يغضب عندما تنتهك محارم الله. خصومته في الله. عاد قومه قريش وأقرب الناس إليه من أعمامه وأبناء عمومته وأقرب الناس إليه، خاصمهم في الله وعاداهم في الله ونابذهم في الله وتبرأ منهم في الله وهاجر في الله. فما هي النتيجة؟ رفعه الله هذه الرفعة العظيمة. فلا تعرف قريش ولا العرب رجلا كهذا النبي الكريم في شرفه وفي نسبه. فأصبح الناس من عرب وعجم كل يتمنى الانتساب إليه، وكل يدعي محبته من الصادقين ومن غيرهم، ولا يكاد يتعرض له مشرك ولا منافق ولا زنديق بكلام بذيء إلا قصمه الله. ولا تزال العبر في هؤلاء الذين يتعرضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. مبغض النبي صلى الله عليه وسلم فهو المبتور المقطوع في الدنيا والآخرة. فكان عليه الصلاة والسلام خصومته بالله وفي الله، فجعل الله له رفعة أن يذكر اسمه مع اسم الله في الأذان في التشاء وفي الدخول في الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شرف عظيم، كما قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. قال بعض العلماء: يذكر اسمه مع اسم الله تبارك وتعالى، ليس على سبيل الشرك والغلو، ولكن على سبيل المنزل التي جعلها الله له. فنقول: نؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهكذا سائر المؤمنين ينبغي أن تكون خصومتهم في الله لا في الدنيا، ولله يريدون بها ما عند الله، وأما حظوظ النفس فتترك. وأيضا ينبغي لهم إذا خاصموا أن يخاصموا بالله ويتقووا بالله ويستعينوا بالله، فمن استعان بالله فهو المنصور. ومن ذلك أن لا يستعين المؤمن على خصومة بظلم، فلا يقابل الظلم بالظلم ولا يقابل البغي بالبغي، وإنما يقابل ظلم الظالم بالعدل ويخاصم بحق ويتوكل على الله ويتجنب الظلم فهو المنصور. ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، والله عز وجل ينصر المظلوم ولو بعد حين. فهذه نتيجة الخصومة بالله، بك خاصمت وإليك حاكمت. معنى إليك حاكمت أي جعلت الحكم فيما بيني وبين الناس بما قضيت لي، لا نحتكم لغير شرعك ولا نرضى بغير حكمك، وإنما نرضى بحكم الله ونعيد الأمور إلى حكم الله ونسلم لأمر الله. فإذا جاء النص أن هذا لفلان أعطينا هذا حقه، الميراث لا يجوز لنا أن نستدرك على الله نعطي ونمنع، بل نمكن أهل الميراث من حقهم الذي قسمه الله لهم وننصف من أنفسنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينصفون من أنفسهم. ثم بعد ذلك جاء مقام الاستغفار، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت من الذنوب وما أخرت أي ما أستقبل منها، وأسررت وأعلنت ما فعلته في السر فيما بيني وبينك وما أعلنته في الملأ، فاغفر لي ذلك. أنت إلهي لا إله غيرك. ثم ختم هذا الدعاء بالتوحيد، أنت إلهي ومعبودي، أنت الذي خلقتني وأنت إلهي، ليس لي إله ولا رب غيرك، لا إله لي غيرك. إظهار الفقر والذل والخضوع لله عز وجل، ليس لي إله غيرك، عبادتي لك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. منذ أن أدركت وميزتي هذه الحياة إلى الموت وأنا عبد لك، حياتي وموتي، عبادتي، صلاتي ونسكي، قولي وفعلي، لا أصرف العبادة لغير الله، هذا هو التوحيد. وأما المخلوقون فتؤدى لهم الحقوق، حق النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف له قدره وأن توقره حق التوقير دون غلو فيه، وهكذا العلماء تعرف لهم قدرهم دون غلو فيهم، وهكذا سائر المخلوقين تؤدي حقوقهم. وإذا ما جاء أمر الله قدمت أمر الله على أمر المخلوقين، وإذا ما جاء الخيار بين أن تطيع الله وتطيع المخلوق أطعت الله ولو سخط عليك الخلق كلهم أجمعون، فلا تبالي بمن أسخط من الخلق، وليكن هم العبد هو إرضاء الله، فمن رضي عنه الله رضي الله عنه وأرضى عنه الخلق، ومن سخط الله عليه سخط عليه وأسخط عليه الخلق. فهذا دعاء عظيم متضمن لأصول عظيمة، قال بعض العلماء الشاهد منه قولك الحق، لأنه جاء في الآية ذكر أنه خلق السماوات والأرض بالحق، فقالوا هذا معنى أنه خلق السماوات بالحق أي بكلمة كن وهي حق، وقال هنا قولك الحق. والصحيح أن هذه الترجمة لإثبات بعض ما جاء في هذا الدعاء من الأسماء والصفات لله عز وجل، ولهذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث بهذا التوسع، وكان من عادته أن يختصر أحيانا

المخالفة للسنة كلها في النار. قال العلماء يعني أنها مستحقة لدخول النار، ولكن لا يقطع لكل من قال فيه في وصف من الأوصاف أنه في النار إذا فعله الرجم قال إنه سيدخل النار، بل هذا قول الخوارج، ولكن نقول تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على ما كان من العمل؟ قال العلماء: على ما كان من العمل إذا حقق التوحيد، وهذا معلوم أن كل من حقق التوحيد أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.